خذ للدعوة هناك، خذ للدعوة هناك. وهذا الحمد لله يعني السلفية هناك يختلف عن أي مكان آخر تقريبا في العالم، أنهم يخرجون للدعوة إلى الله عز وجل في كل بقاع اليمن تقريبا. فانتشرت السنة وانحصر التشيع والبدع والباطنية وغير ذلك. فنضطر طالما أننا في هذا الخروج أن نؤمر علينا أحدنا كما أمرنا في الحديث. ثم يعني خلال هذا السفر أو خلال هذا الخروج يكون نوع من التنظيم في الأعمال وكذا. فهل هذا فيه شيء مخالفات شرعية مثلا، أو ليس هناك مخالفات شرعية؟ وإن كان واجب الأمر في الأمير هنا، فهل هناك له مواصفات معينة حتى يكون هو الأمير من ضمن هذه الجماعة؟ أشعر بأن سؤالك فيه عدة أسئلة. من الصعب علي أن أصنفها وأن أجيب عليها، فلو أنك فصلت باختصار كل سؤال عن أخيه. عندما نخرج للدعوة نؤمر أحدنا، هذا وارد في السنة في الصحيح: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدنا.